Oh,

الله يفتح عليك يا مولانا. استاذ الله يا حاج محمود. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يهديك يا حاج محمود. الله الله. الله الله عليك. الله أكبر. قال كذلك قال ربك هو الله يزيدك من عين الله. الله زادك الله يا مولاي. الله زادك الله. الله أكبر. القرآن قال كذلك قال الله من كل خير. الله أكبر. عليك يا أستاذ. الله الله. يا ذا الكريم وجابك الله من كل خير. الله اكبر الله اكبر على القران الله اكبر على القران. فتح الله عليك. فتح الله عليك. الله زادك الله زادك الله يا استاذ زادك الله زادك الله. Ah. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله I'm Thank you. الله عليه. فتح الله عليك يا مولانا. آمين يا رب. Thank you. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله ما شاء الله الله الله الله الله Oh,

Thank you. Oh,